جميعا في جنة يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم وعجبتنا تقع حسنا وعجبتنا تقع حسنا وترنم ونحن بالصوت وترنم